الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 93 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ونبدأ بالمسألة 23 بعد 100 في الصفحة 83 بعد 700 من الجزء الثاني من كتاب ما قل ودل. ونص المسألة: الفرق بين النسخ والتخصيص. تكلمنا في اللقاء السابق على بداية التكلم في النسخ، وبينا معناه لغة وشرعا، وبينا الفرق بين النسخ والبداء، ووقوع النسخ لغة، ووقوع النسخ شرعا وعقلا. وبينت أن النسخ نوع من أنواع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى وقت الحاجة، تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وبعض المسائل الأخرى في هذا الدرس. قال الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: اعلم أن السلف يطلقون اسم النسخ على ما يطلقه عليه الأصوليون وعلى التخصيص والتقييد، يعني تخصيص العام وتقييد المطلق عند السلف هو نوع من أنواع النسخ، فالجميع يسمونه نسخا كما نبه عليه غير واحد. وأما الأصوليون فلا يطلقون النسخ على التخصيص ولا التخصيص على النسخ، وحد النسخ عندهم هو ما تقدم، وحد التخصيص في اصطلاحهم هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يقتضي ذلك، وبتعريف كل منهما يظهر الفرق. وذكر المؤلف الفرق بينهما من 7 أوجه. المؤلف اللي هو ابن قدامة في كتابه روضة الناظر، والشيخ السنقيطي شرح هذا روضة الناظر يعني بشكل مختصر للغاية. يعني الأول: إن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ، والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدالة عليه وإيضاحه. أن مثل قوله تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة، ظاهرة أنها 1000 كاملة، لكن قوله إلا 50 عاما، أن هذه 50 غير مراد دخولها في 1000، وأن المراد 1950 بدليل قوله إلا 50 عاما. وهذا المثال بناء على أن الاستثناء بإلا ونحوها من العدد تخصيص، وهو قول الأكثر. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. بخلاف النسخ، فالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصودا دخوله في معنى، أو مقصودا دخوله في معنى اللفظ وفي الحكم كما هو واضح. يبقى ده الفرق الأول. الثاني: أن النسخ يشترط تراخيه بخلاف التخصيص. التراخي كما بينت في اللقاء السابق رفع اللي هو النسخ، رفع الشارع حكما منهم متقدما بحكم منه متأخر ومتراخي، يعني في لفظة متأخر وفي لفظة متراخيا، إزالة الشرع في تعريف آخر، إزالة ما قد استقر من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخيا. يبقى الشرط الثاني أن أو الفرق الثاني أن النسخ يشترط تراخيه بخلاف التخصيص، فإنه يجوز اقترانه، وربما لزم كالتخصيص بالشرط والصفة والغاية والاستثناء، ويدل البعض من الكل، سيأتي إن شاء الله، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في مبحث المخصصات. قلت في الهامش قال السمعاني في قواطع الأدلة، وأما التفريق بينهما بالحد فقيل إن التخصيص بيان المراد باللفظ العام، والنسخ رفع الحكم بعد ثبوته، وأن النسخ لا يكون إلا بمتصل بمنفصل عن المنسوخ، هذا منفصل عن هذا، وهناك تراخي زمني بين الناسخ والمنسوخ، والتخصيص يصح ويكون بالمنفصل والمتصل في مسألة الاستثناء والعصر إن الإنسان لفي خسر. الثالث أن النسخ يدخل في الشيء الواحد، كنسخ استقبال القبلة بيت المقدس ببيت الله الحرام، فالمنسوخ شيء واحد بخلاف التخصيص، فلا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة يخرج بعضها بالمخصص ويبقى بعضها الآخر. هذا إن شاء الله سنتكلم عليه في الجزء الثالث في مسألة العموم والخصوص. يبقى في فرق بين التخصيص وبين النسخ، دي مهمة جدا. الرابع أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد، والتخصيص قد يقع بغير الخطاب كالتخصيص بالقياس والعقل وبالعرف المقارب للخطاب وغير ذلك. الخامس أن النسخ لا يدخل الأخبار، وإنما هو في الإنشاء فقط بخلاف التخصيص، فإنه يكون في الإنشاء وفي الخبر. السادس أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته، والتخصيص ينتفي معه ذلك. العموم عندما يخصص فالصورة التي خصصت تكون منفردة، والعام على عمومه في المسائل الأخرى. قال السادس أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته، والتخصيص لا ينتفي معه ذلك. إيضاحه أي إيضاح ذلك، قال الشنقيطي أن مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، لما نسخ بقوله يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 لم تبق دلالة الآية الأولى على الحول في العدة مقصودة في المستقبل بعد ورود الناسخ بخلاف التخصيص. واخد بالك نفس الآية التي ذكرها الشنقيطي والذين يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، واخد بالك هنا في التخصيص هذا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يبقى في تخصيص للحامل بس فقط، أما بقية من توفي عنها زوجها فعلى 4 أشهر و10. السابع أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد بخلاف التخصيص، فإن التواتر يخصص بالآحاد لأن النسخ بيان، فقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم متواتر، خصص بعموم عموم خصص عمومه بحديث لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، وهو في البخاري ومسلم، وهو آحد. قلت الكيال أما هذا السابع فليس صحيحا، بل ينسخ الآحاد المتواتر كما سيأتي إن شاء الله، وقد بينت في الجزء الأول من مسائل السنة الآحاد والتواتر، وأن الآحاد يؤخذ منه العلم في الأمور العلمية والعملية، وبينت ذلك مفصلا وبينت الإجماع على ذلك. وقال الزركشي في البحر المحيط سبق في باب التخصيص تفريق بعضهم بينهما النسخ والتخصيص، فإن التخصيص يرفع بعض الحكم كما وأولات الأحمال، والنسخ يرفع الكل يزيل وينسخ وينقل وهو ضعيف، بل قد يكون النسخ رفعا للبعض، لأن الشارع إذا أثبت الحكم في جميع الأفراد العام ثم رفع بعضه يكون نسخا لذلك البعض كما ينسخ الكل، ومثله بعضهم بالعراية، وإن كان الأصحاب جعلوه من التخصيص لأن نهيه عن بيع الطعام بالطعام عام ثم رفع بعضه بالعراية، وقوله أينقص الرطب إذا جف وهو حديث حسن صحيح في الترمذي ومر قبل ذلك تحقيقه، دليل على أن قوله لا تبيع الطعام بالطعام هو الحديث صحيح مسلم، إيراد على عمومه تمرا أو غير تمر، إيراد على عمومه تمرا أو غير تمر، فحينئذ تكون إباحة العراية نسخا لذلك البعض لا تخصيصا، لأن التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ ولا يكون مندرجا تحت إرادة اللافظ ابتداء، وبه يحصل الفرق بين النسخ والتخصيص. جعلت هذا من كلام الزركشي بعد كلام الشنقيطي لأبين لك هذا الفرق القوي من كلام الزركشي، وبيان الشبه في هذه المسألة، وأن هناك نسخ جزئي بعضي، واخد بالك، وهذا كلام معتبر صحيح. قلت وذكره الآمدي في الإحكام، فذكر 10 شروط، فزاد فقال: الأول أن التخصيص يبين أن ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه، والنسخ يبين أن ما خرج لم يرد التكليف به، وإن كان قد أراد بلفظه الدلالة عليه. الأول ثم قلت والخامس أن التخصيص لا يخرج العام عن الاحتجاج به مطلقا في مستقبل الزمان، فإنه يبقى معمولا به فيما عدا صورة التخصيص وأولاة الأحمال مع المتوفى عنها زوجها، بخلاف النسخ فإنه قد يخرج الدليل المنسوخ حكمه عن العمل بنفي مستقبل الزمان بالكلية، وذلك عندما إذا ورد النسخ على الأمر بمأمور واحد. السابع أن النسخ رفع الحكم بعد أن ثبت بخلاف التخصيص. والثامن أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى، ده صحيح. التاسع أن العام يجوز نسخ حكمه حتى لا يبقى منه شيء بخلاف التخصيص. هذا ما كان في هذه المسألة. ثم انتقلت إلى المسألة 124، وعنونتها بأركان النسخ. قال الزركشي في البحر المحيط: أركان النسخ 3، يعني في صفحة 775 قبل ذلك بينت كلام الطوفي في الناسخ والمنسوخ والمنسوخ له والمنسوخ به والنسخ نفسه هنا، وذكرته في نصف صفحة مفصلا أيضا، فهنا زدت هذه المسألة. قال الزركشي: أركان النسخ 3، الناسخ والمنسوخ، ودي صفحة 785، الناسخ والمنسوخ والمنسوخ عنه. أما الناسخ فهو الله تعالى على الحقيقة، وتسمية خطابه الدال على النسخ ناسخا توسع أي مجاز، يعني إذ به يقع النسخ، كما يقال صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء، والمنسوخ هو المزال وهو الحكم المرتفع أو المبين على الخلاف، والمنسوخ عنه هو المتعبد بالعبادة المزالة. انتهى كلامه. قلت وهو المكلف. يبقى صفحة 775 ضمها إلى أو ضم هذه المسألة 124 أركان النسخ، ضمها إلى ما قلته في صفحة 775 من كلام نجم الدين الطوفي في بداية هذا الفصل من النسخ. المسألة 125، يجوز نسخ ما نسخ، نسخ ما نسخ، نسخ فنسخ. قال الزركشي في بحر المحيط: مسألة يجوز نسخ النسخ، لأن المعنى المقتضي لجوازه أولا قد يتفق في الثاني، وقد وقع ذلك. قال الشافعي فيما حكاه العبادي من علماء كبار علماء الأصول، لا أعلم، يعني حكى العبادي عن الشافعي، لا قال الشافعي يعني لا أعلم شيئا أحل ثم أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا المتعة، والحديث في الصحيحين وكتب السنن والمعاجم والمسانيد، وذكر غيره أنها نسخت 5 مرات المتعة. طيب مثال لهذه المسألة. وممن ذكر هذه المسألة ابن حزم في الإحكام فقال: لا فرق بين أن ينسخ الله حكما بغيره وبين أن ينسخ ذلك الثاني بثالث وذلك الثالث برابع، وهكذا كلما زاد. وقد جاء في بعض الآثار أحيلت الصلاة والصوم 3 أحوال وصح التكرير في نكاح المتعة. انتهى كلام ابن حزم. قال الزركشي: وقال القاضي ابن العربي اللي هو أبو بكر بن العربي المالكي: نسخت القبلة 2 وكذا نكاح المتعة ولحوم الخمر الأهلية ولحوم الحمر الأهلية، ولا أحفظ رابعا. قلت: وادعى بعضهم تكرار النسخ في الصلاة في الكلام في الصلاة. يبقى هذه المسألة ظهر تأكيدها وبيانها من هذه الأمثلة التي طرحت. أما المسألة 26 بعد 100 فعنونتها أقسام النسخ. قال القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه: فصل. والنسخ على 3 أضرب: نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ الرسم دون الحكم، ونسخ الرسم والحكم. أما نسخ الحكم دون الرسم فجائز، وذلك مثل الوصية للوالدين والأقربين. قلت في الهامش: يشير إلى قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قيل: نسخها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد في المسند وابن ماجه في السنن والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه المجد في المنتقى، والشوكاني في نيل الأوطار أيضا صححه. قال أبو يعلى: ومثل عدة الوفاة، فإن ذلك منسوخ ورسمه في القرآن. الآية رسمها موجود في القرآن ولم ينسخ الرسم، ولكن نسخ الحكم. وذلك أن العدة كانت في بدء الأمر حولا كاملا 1 سنة، فنسخت إلى 4 أشهر و10، وهما جميعا في القرآن. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نسخ بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يبقى هنا الرسم موجود. وأما نسخ الرسم دون الحكم فجائز أيضا، وذلك مثل آية الرجم. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لولا أن يقال عمر زاد في كتاب الله لكتبت في حاشية المصحف: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. هذا كما في الهامش عندك البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. وكذا نسخ التتابع في صوم كفارة اليمين في قراءة عبد الله، وبقي حكمها. قلت في الهامش: قوله تعالى: فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم، وقراءة ابن مسعود شاذة وفيها: فصيام 3 أيام متتابعات. وأما نسخهما فمثل ما وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل الله تعالى 10 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن، فكانت 10 منسوخة الحكم والرسم. قلت: وهذا الحديث المنسوخ رواه مسلم في صحيحه، والحديث الناسخ رواه مسلم أيضا في صحيحه، وهو نفس السابق بزيادة. ثم نزل أيضا 5 معلومات. قلت: وقال المردوي في التحبير شرح التحرير: قسم كثير من العلماء النسخ في القرآن 6 أقسام. قال أحدها ما نسخ حكمه وبقي رسمه وحكم الناسخ ورسمه باقيان كنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث ونسخ معدة الوفاة حولا بأربعة أشهر وعشرة. الثاني ما نسخ حكمه ورسمه وهما في الناسخ ثابتان كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة وصيام عاشوراء برمضان على رأي، وقيل إنما كان استقبال بيت المقدس بالسنة فنسخ بالقرآن. الثالث ما نسخ حكمه وبقي رسمه ورفع رسم الناسخ وبقي حكمه كقوله تعالى فأمسكوهن في البيوت الآية بالشيخ والشيخة إلى آخره كما بينت من حديث عمر في الصحيحين. الرابع ما نسخ حكمه ورسمه وبقي حكم الناسخ لا رسمه كحديث عائشة في العشر رضعات فإن الخمسة حكمها باق دون لفظها. وأما قول عائشة فتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى في القرآن فمؤول كما قال ابن السمعاني بأن مرادها يتلى حكمه، أو أن من لم يبلغه نسخ تلاوته يتلوه وهو معذور، وهو معذور، فإن كان معذورا فهو يقول ولم يعلم أنها نسخة، وإنما أول ذلك لإجماع الصحابة على تركها من المصحف حين جمعوا القرآن وأجمع عليه المسلمون بعدهم، فبين لك التفسير والتأويل لهذا. الخامس ما نسخ رسمه وبقي حكمه ولكن لا يعلم ناسخه، ففي الصحيحين من حديث أنس أنه كان في القرآن لو أن ابن آدم لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى أن يكون له ثان ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. الحديث في البخاري ومسلم وفي أحمد. فقال كان هذا قرآنا فنسخ خطه. قال ابن عبد البر في التمهيد قيل إن من سورة صاد إنه من سورة صاد هذا الذي ذكره أنس في الصحيحين، لكن ورد في رواية لا ندري أشيء نزل أو شيء كان يقوله، وبمثل أو يمثل له أيضا بما في البخاري في السبعين الذين قتلوا ببئر معونة ونزل فيهم بلغوا قومنا بأن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قال أنس فقرأنا فيهم قرآنا، الحديث في البخاري، وذكره ثم رفع بعده. وبالجملة فمثل هذا كثير، ولهذا قيل في سورة الأعراف إنها كانت نحو البقرة وكذا سورة الأحزاب، ولكن مثل بعضهم بذلك ما نسخ لفظه وبقي حكمه. السادس ناسخ صار منسوخا وليس بينهما لفظ متلو كالإرث بالحلف والنصرة، نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة ثم نسخ التوارث بذلك كما في التفسير من سورة النساء. قال ابن السمعاني وهذا يدخل في النسخ من وجه، قال وعندي أن القسمين الأخيرين في إدخالهما في النسخ تكلف. انتهى كلامه رحمه الله. ثم نقلت ما قاله ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، فصل في قول الله تعالى ما ننسخ من آية، قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقد قرئ أو ننسأها، ومنه ومعنى اللفظين مختلف، فالنسخ قد بينا معناه وهو رفع الحكم، وأما ننسها فهو النسيان، فمن النسيان وهو رفع اللفظ جملة، وأما ننسأها فهو من التأخير، ومعناه أن يؤخر العمل بها إلى مدة معلومة، ويفعل الله من ذلك من كل ذلك ما شاء لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى وعز وجل. أما المسألة 127، يجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. كل هذه صور من أقسام النسخ وهي مهمة. قال أبو يعلى في العدة في أصول الفقه: وقد ينسخ إلى بدل وغير بدل، فما نسخ إلى غير بدل العدة حولا إلى 4 أشهر و10، وما زاد على 4 أشهر لغير بدل، وما ينسخ إلا بدل فعلى 4 أضرب: نسخ واجب إلى واجب، وواجب إلى مباح، وواجب إلى ندب، وواجب إلى ومحظور إلى مباح. فأما واجب إلى واجب فعلى 2. شوف التفصيل مهم. واجب مضيق إلى مثله كنسخ القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة، وواجب غير مضيق مخير إلى مضيق كالصيام، كان المطيق القادر عليه في صدر الإسلام مخيرا بين الصيام والفدية في بداية، فنسخ إلى مضيق وحتم. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ثم قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالآية تبين. وأما واجب إلى مباح فالصدقة عند مناجاة الرسول كانت واجبة بقوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواه صدقة، فنسخ ذلك الوجوب إلى جواز تركها وجواز فعلها بقوله تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأما واجب إلى ند فكالمصابرة في صدر الإسلام على كل واحد أن يصابر 10، فنسخ إلى 2 وندب إلى ما زاد بقوله تعالى: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. فنسخ الله هذا رحمة منه لعباده ورخصة بقوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وهو يعلم من قبل سبحانه وتعالى. فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فنسخ إلى مصابرة كل واحد 2، وندب إلى مصابرة أكثر. وأما نسخ حظر إلى أمر إباحة كقوله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكان الأكل والشرب والمباشرة محظورة ثم نسخت. قلت في الهامش: يعني في ليل رمضان لمن نام بعد المغرب حرم عليه ذلك الأكل والشرب والجماع، ومن لم ينم جاز له ذلك إلى العشاء فحسب. كان ذلك ثم نسخ تجديد ثم يسر، ذكره ابن كثير في تفسيره، والحديث في ذلك في صحيح البخاري في سبب نزول النسخ وفرح المسلمين بذلك أو وفرح المسلمون بذلك طيب، قال وقال صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا إلا خيرا، حديث رواه مسلم في صحيحه. طيب، أما المسألة 128، ونصها: يجوز نسخ الشيء بمثله وأخف منه وأثقل. حاولت أن أجمع لكم جميع مسائل النسخ وأقسامه وأنواعه، وهذا برغبة مني بفضله سبحانه وتعالى، صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الكتاب، أن أجمع لك مسائل النسخ من جل كتب أصول الفقه، ولله الحمد والمنه. قال القاضي أو أبو يعلى في العدة في أصول الفقه وما بعدها: يجوز نسخ الشيء بمثله وأخف منه وأثقل، وهو قول الجماعة. واختلف أهل الظاهر فيما حكاه الحزري في مسائله، فذهب جماعة منهم إلى هذا، ومنع منه آخرون، وقالوا لا يجوز نسخ الأخف بالأقل، وهو قول أبي بكر ابن داود. دليلنا أن الله تعالى أوجب الصوم في أول الإسلام على التخيير، ثم نسخ ذلك وحتمه، والانحتام أغلظ من التخيير. فالدليل هو ثابت. وهكذا كان حد الزاني في أول الإسلام الحبس، بقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم نسخ ذلك وجعل حد البكر الجلد والتغريب، والثيب الجلد والرجم. قلت في الهامش، وهو ما رواه مسلم مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100، أو البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ثم نسخ الجلد للثيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ولم يجلد، وهذا أخف من الجلد مع الرجم، رواه البخاري ومسلم من حديث أنس. وكذلك الأمر بقتال الكفار، ثم نسخ الكف عنهم في بداية الإسلام بقوله: ودع أذاهم. هذا في الهامش عندي. طيب، قلته في الهامش يعني. ثم قال: وقفت، نعم، وهذا نسخ شيء إلى ما هو أغلظ منه وأشد، فثبت جواز ذلك. ولأن حقيقة النسخ الرفع والإزالة، وإثبات الحكم الثاني طريقه ابتداء شرع، لا أنه من مقتضى الحكم الأول وموجبه. ألا ترى أن الله تعالى لو رفع حكما ولم يثبت مكانه شيئا آخر كان ذلك نسخا، فلم يمتنع أن يزيل حكما ويثبت مكانه أغلظ منه وأشد. لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، على ما تنكرون هذا؟ ولأنه لا يمتنع أن تكون المصلحة في الأغلظ وفيما مضى من الأخف. الله سبحانه وتعالى شدد وأغلظ على بني إسرائيل لطبيعة بني إسرائيل، وانظروا إليهم أهلكهم الله. وكذلك للمصلحة الشرعية والسياسة الشرعية ما فعله أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب، لما شدد على الناس، لما تهاونوا في مسألة الطلاق، فجعل أن تطالق 3، جعلها باتة وبينونة كبرى. وبينت هذا في كلام ابن القيم في إعلام الموقعين عندما تكلمت عن المصلحة المرسلة والاستدلال. طيب، فهذا بين ولله الحمد والمنة. قال: واحتج المخالف بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير أو مثلها. ومعلوم أنه لم يرد بقوله خيرا منه فضيلة الناسخ على المنسوخ، لأن القرآن كله متساوي الفضيلة والخيرية، فعلم أنه إنما أراد بالخير الأخف. والجواب أن الشيء إنما يوصف بأنه خير من غيره، لأن النفع الذي فيه يكون موفيا على النفع الذي في غيره. ألا ترى أنك تقول فعل الفرض خير لك من فعل النافلة؟ تريد أنه أنفع له، ومعلوم أن النفع في الفعل وإنما يكثر بكثرة المشقة فيه أو بكثرة انتفاع غير الفاعل به. بدلالة أن القتال في سبيل الله أكثر نفعا في باب الثواب من الصوم، لأن المشقة فيه أكثر من المشقة في الصوم، ده جهاد قد يصل إلى الموت. وإن دعوة نبينا إلى دين الله تعالى كان أعظم ثوابا من دعوة غيره من النبيين. وإن كان فيهم من لحقه من المشقة أكثر مما لحق نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن كان فعل الأشق أنفع قال فإن كان فعل الأشق أنفع من فعل الأخف من في باب الثواب وجب أن يكون أنفع منه فيصح النسخ به. واحتج بأن النسخ في اللغة هو الإزالة وإسقاط العبادة، فبمقتضاه التخفيف دون التثقيل. والجواب أن الإزالة والإسقاط موجود هنا، لأنه رفع ما كان عليه من الحكم السابق. وقولهم إن مقتضاه التخفيف ليس كذلك، لأن الحكم الثاني ابتداء شرع، لا أنه من مقتضى الحكم الأول وموجبه. واحتج بأن الله تعالى نسخ الشيء رحمة للمكلف وطلبا لنفعه، فيجب أن لا ينسخ إلا ما هو أخف منه، لأن ذلك أولى بالرحمة. والجواب أن من رحمة الله تعالى له أن يكلفه أنفع الأشياء له، وادعاها وأدعاها إلى عظيم ثوابه. وقد يكون ذلك فيما يشق عليه، ولكن في النهاية هي مصلحة أخروية، كما يكون فيما هو أخف منه، بل قد يكون الأشق أنفع وأجزل لثوابه. وجواب آخر وهو أن هذا يوجب ألا يبتدئ أحد أو ألا يبتدئ أحدا بتكليف ما يشق عليه، لأن ذلك أخف وأسهل وأدعى إلى الرحمة. ويلزمه أن يكون الله تعالى إذا أسقط عبادهم إذا أسقط عبادة أسقطها إلى بدل أصلا، لأن ذلك أخف. هذا رد أبو يعلى على من تكلم في هذه المسألة، وهي يجوز نسخ الشيء بمثله وأخف منه وأسقل، فمن أنكر ذلك فرد عليه بالردودات المعتبرة هنا. قلت أنا الكيال: إذا ثبت بالنص بنسخ الأخف إلى الأثقل كما مضى آنفا فلا كلام ولا جدل، أما نسخ الشيء إلى مثله فمثاله نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. قلت: وقال الزركشي في البحر على قوله ما ننسخ من آية الآية، فإن قالوا الآية مصرحة بإثبات البدل قلنا هذا إخبار بأن النسخ يقع على هذا الوجه، وليس فيه ما يدل على أنه لا يجوز وقوع النسخ على غير هذا الوجه. انتهى كلام مهم جدا. وهذا يبين لك الإمام الزركشي فهم الآية. الإنسان قد طالب العلم غير المتمرس والمباشر والذي عنده دربة على الاستدلال والاستنباط يأخذ الآية ولا يعلم دلالتها الصحيحة المعتبرة، فهذا الذي قاله يؤكد هذا الأمر. كذلك قال الزركشي في البحر أيضا: النسخ بدل يقع على وجوه، أحدها أن ينسخ بمثله في التخفيف أو التغليظ كنسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة، الثاني نسخه إلى ما هو أخف منه كنسخ العدة حولا بالعدة 4 أشهر و10، وهذان القسمان لا خلاف فيهما. ثم ذكرت ما قاله المرداوي في شرح التحرير: تنبيه، لم تنسخ إباحة إلى إيجاب ولا إلى كراهة، رأيت ذلك في بعض كتب أصحابنا، لم تنسخ إباحة وجواز إلى إيجاب ولا إلى كراهة، رأيت ذلك في بعض كتب أصحابنا. قلت أستدرك على الإمام الزركشي المرداوي رحمه الله بما ذكرته آنفا مما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إباحة أن يقول أنت طالق ثلاثا فتقع واحدة إلى أن جعلها ثلاثا، وهذا يستدرك على كلام المرداوي، والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذه المسألة ننتهي من الدرس 93، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.